الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. الكعبة المشرفة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك. ويمضي بنا ركب التاريخ ليعرض علينا أحداثا أخرى جديدة كانت السبب الأول في بناء الكعبة من جديد، أو بعبارة أخرى تجديد بنائها. وكان في مقدمة الأحداث حادثة الحريق. كانت شرارة من مجمرة امرأة جاءت تعفر الكعبة بالبخور والعود. كانت الشرارة قد طارت من المجمرة وامسكت بكسوة الكعبة فاحرقتها، ثم امتدت من الكسوة الى اخشاب الكعبة فاحترقت هي الاخرى، فتصدعت الجدران بفعل الحريق وتداعى بعضها. وبعد الحريق وقفت قريش حائرة امام الحرم المقدس، لا تدري ماذا تفعل ولا كيف تتصرف، ودار نقاش طويل بين رجالها. الرأي عندي ان نهدم الكعبة ونعيد بناءها من جديد. ماذا يقول الوليد بن المغيرة؟ اقول نهدم الكعبة يا ابا وهب. تهدم الكعبة؟ تهدم بيت الله الحرام الذي بناه جدنا ابراهيم عليه السلام؟ هذا رأيي، ولكم ان تأخذوا به او تدعوه. بل ندعه ولا نأخذ به ابدا. نعم، الامر اكبر واخطر مما تظن يا ابن المغيرة. وانقسمت قريش الى فريقين، فريق يؤيد الوليد بن المغيرة، وفريق يؤيد ابا وهب ابن عمرو. واحتدم الخلاف بين الفريقين واشتد، وكأنما اراد الله سبحانه وتعالى ان يحسم هذا الخلاف وان ينقذ الكعبة من ذلك الحال الذي وصلت اليه بسبب الحريق. فانحدر سيل قوي جارف ومعه كميات من الردم الذي بأعلى مكة، فامتلأت به الساحة من حول الكعبة، ولم يلبث الماء أن ارتفع فوصل إلى 3/4 البناء، فتصدع ما بقي من الجدران سليما ثم انهار. والآن ما رأيكم وما قولكم وقد أتى السيل على ما كان قد بقي سليما بعد الحريق من جدران الكعبة؟ نحن لا نمانع في بناء الكعبة من جديد يا ابن المغيرة، ولكننا نتهيب أن تهدم ما بقي من البناء الأول. ولا تنسى هذه الحية الضخمة التي لا يستطيع أحد أن يقترب منها، فأنت تعلم أن أحدا لا يدنو منها إلا احزألت وكشت وفتحت فاها تريد ابتلاعه. اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذه الحية. يا إلهي يا إلهي، لقد اقتض نصر على الحية، قتلها قتلها. الحمد لله الحمد لله، لقد أنقذنا الله من الحية الخطيرة. إذن لم يعد لديكم ما يمنعكم من تنفيذ ما سبق وأشرت به. لا يا ابن المغيرة، ولكن يا ولكن ماذا يا أبا حذيفة؟ لا شيء لا شيء، ولكني سأفكر في الأمر وأتهيأ له. يا معشر قريش يا معشر قريش، ما وراءك يا رجل؟ رجل، لقد رمى البحر بسفينة كبيرة إلى جدة فتحطمت ولم يبق منها إلا الأخشاب، وصاحبها رجل رومي نجار بناء يريد أن يبيع هذه الأخشاب، فهل أنتم في حاجة إليها؟ بلى أيها الرجل، نحن في أشد الحاجة إلى هذه الأخشاب لكي نستفيد منها في بناء الكعبة. يمكنكم ذلك يا قوم، ويمكنكم أيضا الاستفادة بخبرة باخوم في البناء والنجارة. باخوم؟ الرومي صاحب السفينة. حسنا حسنا، اذهب وأحضر هذا الرومي. وبدأ الاستعداد لتجديد الكعبة، واجتهد الوليد في ذلك أيام اجتهاد، ولكن الكثيرين من نبلاء قريش وعظمائها ظلوا خائفين مترددين، فجمعهم الوليد وسألهم: لماذا الخوف والتردد؟ نحن نهاب الهدم. أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ إنما نريد الإصلاح ولا شيء غير الإصلاح. إذن فاعلموا أن الله لا يهلك المصلحين، فهي يرفعوا معاولكم ولا تدخلوا في عمارتها إلا من طيب أموالكم، ولا تدخلوا مالا من ربا ولا مال ميسر ولا مهر بغي، وجنبوها الخبيث من أموالكم، ولا تظلموا فيه أحدا من الناس، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. ومن الذي يعلوها فيبدأ الهدم؟ أنا لها، سأبدأ أنا الهدم وأنا شيخ كبير، فإن أصابني أمر كان أجلي قد دنا، وإن كان غير هذا فأنا أحمد الله على الحالين. أين المعول؟ ها هو. اللهم لم نزغ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ها هو الوليد قد بدأ الهدم ولم يصبه سوء. حقا، ولكن علينا أن نتربص ليلتنا هذه لنرى ما يكون. وسهروا ليلتهم خائفين على الوليد وعلى أنفسهم ليروا ماذا يكون، وأصبح الوليد ناويا إلى عمله لم يمسسه سوء، فأسرعوا جميعا خلفه بالمعاول وبدأ الهدم. Thank you. وانتهت معاولهم إلى حجارة خضراء صماء ضخمة على شكل سنام الجمال، ثابتة في الأرض لا تتأثر بأقوى المعاول في يد أقوى الرجال. عجبا، ما هذه الأحجار؟ إنها أساس البناء على ما يبدو. هذه إذن هي القواعد التي أمر الله إبراهيم عليه السلام برفعها. هو ما تقول يا ابن المغيرة، وإنها لحجارة غريبة ليست من أرضنا، فلم نرى مثلها من قبل. لما لا نحاول هدمها لنرى ما تحتها؟ حاول يا ابن المغيرة حاول، فأنا أيضا في شوق لأرى ما تحتها. يا إله السماء، لقد تحطم المعول في يدي ولم يتأثر الحجر. ناولني هذه العتلة لأضعها بين هذين الحجرين وأحاول التفريق بينهما، فقد ينزاح أحدهما عن الآخر ويظهر ما تحتهما. ها هي العتلة، وها نحن معك نشد أزرك ونعاونك. عجبا، ما هذا الضوء الذي يخطف أبصارنا؟ قد خرج من الحجارة وأنت تحاول زحزحتها. إذن أعاود المحاولة. انظر يا ابن المغيرة، انظر، لقد انفلقت من الحجر هذه القطعة. ناولني إياها لأفحصها. رباه، لقد طارت من يدي وعادت إلى مكانها في الحجر. مكة ترتجف فوق زلزال. الكعبة المشرفة، غدا حلقة جديدة تكتبها أمين الصاوي، تقدمها صفية المهندس وعلي عيسى.